بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة مما تم عرضه من هذه الآيات البينات لسورة الأعراف. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن نبي الله سبحانه وتعالى صالح مع قومه ثمود، بعدما تكلمنا عن قصة نوح عليه السلام مع قومه، وقصة هود أيضا عليه السلام مع قومه، وما يستفاد أيضا من هذا القصص القرآني، وأن هذا القصص القرآني بنأخذ منه العبرة والعظم، بيستفاد من هذا القصص القرآني العبرة والعظم. وكان من هذه الدروس المستفادة في قصة نوح عليه السلام مع قومه أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا ينشغل بالفرعيات عن القضية الأساسية، وأنه بيقوم بعرض هذه القضية في مسألة تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وفي مسألة التوحيد في أوجز عبارة، فلا ينشغل بالفرعيات، وأن القوم يحاولون أن يشغلوا ذلك الداعي بالفرعيات، فلا ينشغل بذلك، ولكن يمضي في عرض هذه القضية الأساسية ألا وهي قضية التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى اصطفى الأنبياء والمرسلين، وأن الله تعالى أرسل هؤلاء إلى قومهم ليدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. فكانوا يذكرون القوم بما من به ربنا سبحانه وتعالى عليهم من نعم، ويذكرونهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فهذا أحرى أن نقوم في مقام الشاكر العابد لله سبحانه وتعالى في مقابلة هذه النعم. وكذلك أيضا هود عليه السلام مع قومه عاد أيضا كان يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ونقول هذه النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا النسيان. وبين لهم عور ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وأنها أصنام، هذه الأصنام هم الذين خلوا عليها أنها آلهة، لكن ليس هناك دليل على ما يقولون. كل ما في المسألة أن الآباء خلعوا هذه الأسماء على تلك الأصنام أو الأوثان وسموها أنها آلهة، فبين لهم عور ذلك الأمر، وكان فيها التحذير من التقليد الأعمى للآباء واتباع هذه العادات المخالفة للكتاب والسنة. فالدين حاكم على العادة، وليست العادة هي الحاكمة على الدين، لكن الناس بيجعلون العادة هي التي تحكم على الدين، على النصوص الكتاب والسنة. فاحذر من التقليد الأعمى، وأنها عادات موروثة عن الآباء لكن ليس لها دليل من الصحة وليس لها سند. بعد ذلك بيأتي الكلام في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. من أهم البنود، يبقى من هذه الدروس المستفادة، من أهم البنود في دعوة الخلق لدين الله بيان منن الرب سبحانه وتعالى على القوم وإظهار هذه المنن للناس. ويبقى الداعي دايما بيؤكد على هذا المعنى، أول أمر بيذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، فإن تذكر القوم النعم عند ذلك يبين أن النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تستعمل النعمة في العصيان أو المخالفة، ولكن تستعمل فيما يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. فمن أهم بنود دعوة الخلق لدين الله هو بيان ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على القوم. فلذلك هذا صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى بيذكر القوم بنعم الله سبحانه وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى النعم تقابل بالشكر العبودية. يبقى هذا من أهم بنود دعوة الخلق وتعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى أن يبين لهم ما أنعم به ربنا سبحانه وتعالى عليهم النعم، وأنه لا يصلح ولا يصح أن تستعمل هذه النعم في عصيان الرب المعبود سبحانه وتعالى ولا في مخالفة أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكنها تقرب العبد إلى ربه. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن الاستهزاء والسخرية سلوك المعاندين في كل زمان ومكان. الاستهزاء والسخرية هو سلوك المعاندين المكذبين بشرع ربهم في كل زمان ومكان. تشابهت هذه القلوب، لذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل إليه مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نوع من أنواع الاستهزاء والسخرية، ده حال المعاند وحال المكذب دوما إذا لم يؤمن بما جاء به ذلك الرسول من الحق أو بما دعاه ذلك الداعي لدين الحق، فتراه يقابل ذلك بالاستهزاء والسخرية. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فاقهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسل عليهم حافظون. ده حالهم، دي سنن كونية، لابد أن احنا نعلم هذا الأمر أن الاستهزاء والسخرية هذا وسلوك المعاند المكذب بشرع رب سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فهذا الملأ الذين استكبروا من قومي قالوا للذين قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم لهؤلاء الذين آمنوا مع صالح عليه السلام وأتبعوا الرسل دوما من الضعفاء، كما قال هرقل أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أتباع الرسل بيكونوا من الضعفاء. انظر إلى هذا الملأ الذين استكبروا وردوا ذلك الحق الذي جاء به صالح عليه السلام. قالوا الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إبقى الاستهزاء والسخرية هو سلوك للمعاندين والمكذبين في كل زمان ومكان. أيضا من الدروس المستفادة غرور أهل الجاه والمال والسلطان وإزدراؤهم للضعفاء والفقراء. غرور أهل الجاه والمال والسلطان، يغتر الإنسان بماله بحسبه بنسبه بجاهه بسلطانه، يغتر بذلك. يبقى هذا الغرور مركب في الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى، وبالتالي يبقى الغرور لأهل دايما الجاه والمال والسلطان، وتراهم يصدرون الفقراء والضعفاء كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يا ترى إيه اللي دفعهم إلى كده؟ يبقى الجاه والسلطان. دايما كما بينا أن الملأ من القوم أشراف القوم أشراف الطبقة العليا من القوم دايما حتجدهم هم الذين يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا. يبقى لا يكفرون بآيات ربهم ولا يكذبون بذلك فحسب، ولكن أيضا تراهم يدعون الناس للكفر بآيات الله سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق، ويقابلون هذا الحق من ربهم سبحانه وتعالى تراهم به الاستهزاء والسخرية وغرور، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ده حالهم دائما. يبقى حتجد أن الكفار يعني يتعجبون كيف الولاء الضعفاء يسبقونه إلى ذلك، لو كان خيرا ما سبقون إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى انظر غرور، يبقى ده اغترار الإنسان بنفسه. نقول الاغترار ده بيدخل الإنسان من جهة الجاه، السلطان، الحسب، النسب، المال. وترى دايما يعني هؤلاء يصدرون الفقراء والضعفاء، هذا في كل زمان ومكان. فاحذر من الغرور واحذر من الطغيان. فكلا إن الإنسان لا يطغى، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أيضا في قصة لوط عليه السلام ننظر عندما تنتكس الفطرة فيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأهل المعصية لا يستحيون في إظهارهم لمخالفتهم وجرائمهم، بل وتراهم يسعون في محاربة الطهر والعفاف والفضيلة. يبقى مش هو مجرد أن بيفعل الفاحشة فقط أو المخالفة، لكن هو بيدعو الناس إلى المخالفة، وفوق ذلك تراه محاربا للطهر والعفاف والفضيلة. هذا نراه في قصة لوط عليه السلام مع قومه. فعندما تنتكس الفطرة وتنقلب المفاهيم، فهم مغلوطة ومقلوبة، فالمعروف أصبح منكرا والمنكر أصبح معروفا. فأهل المعصية لا يستحيون في إظهارهم لمخالفتهم وجرائمهم، بل وتراهم يسعون في محاربة الطهر والفضيلة والعفاف. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. قبلوا الكلام ده ازاي؟ وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه الجريمة؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ يبقى أنهم على طهر وعفاف وعلى فضيلة، أنهم على التوحيد الخالص لله، أنهم أفرادوا الرب سبحانه وتعالى بالعبودية. فأصبحت جريمة. أهل الباطل يتهمون أهل الحق بهذه الجريمة، أنهم أفرادوا الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، وكذلك هم في سعيهم الدائم لتطهير المجتمع من الرذائل والفواحش والمخالفات. لكن حتجد أن أهل الباطل لا يسلمون عند ذلك. يبقى هذا جلد أهل الباطل في دفاعهم عن باطلهم، وكذلك أيضا في المحاربة الدائمة للطهر والعفاف والفضيلة. وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم. يا ترى كانت نصيحة لوط عليه السلام إيه؟ لا أولى القوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. هم اللي بدأوا هذه الفاحشة، هم اللي أنشأوها. يبقى إتيان الذكران هم اللي أتوها، هم الذين أنشأوها كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما قال لوط عليه السلام. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أمر في انتكاسة للفطرة، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب القوم قبل الكلام ده إزاي؟ يبقى قبل النصيحة دي إزاي؟ قبل التوجيه ده إزاي؟ وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بيستدي لما بتنتكس الفطرة، وبالتالي عندهم مفاهيم مغلوطة ومقلوبة، يبقى هم يدافعون عن الرذيلة ويحاربون الفضيلة، يدافعون عن مخالفتهم، وعند ذلك يردون الناس عن ذلك الحق ويحاربون من استمسك بشرع رب سبحانه وتعالى. ده هتجده في كل زمان ومكان. يبقى ايه الجريمة؟ ادي في قصة نوح عليه السلام ايه الجريمة؟ طب في قصة هود عليه السلام ايه الجريمة؟ في قصة صالح عليه السلام ايه الجريمة في ذلك؟ يبقى كل الرسل دعوا قومهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى، الى افراد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية. فكانت الحرب التي لا هواد فيها لهؤلاء. يبقى ما هي جريمة هؤلاء؟ هو الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس للالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس للتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس ألا يتحاكموا إلا إلى الكتاب والسنة. فأصبحت جريمة. دعوة الناس لجهاد العدو أصبحت جريمة. هذه أصبحت جرائم. أهل الباطل يجرمون من يفعل ذلك، سنن كونية كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا نتعجب، لا يصاب الإنسان بالتعجب من ذلك. فلا تتعجب، سنن كونية بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين. ومن هذه الدروس المستفادة في قصة شعيب عليه السلام مع قوم مدين، الاستهانة بحجم المعصية هو سبب للدمار والهلاك، وهذا باب من أبواب الإفساد في الأرض سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لما نيجي نتكلم عن المعصية إحنا لا نفرق بين الصغيرة والكبيرة، الصغيرة معصية والكبيرة معصية، كلها توضع تحت هذا العنوان، هذه طاعة هذه معصية، فلا نفرق بين المسنون والواجب، كلها طاعات. وكذلك في المعصية لا نفرق بين الصغيرة والكبيرة، كلها توضع تحت باب المعصية. وباب المعصية بصفة عامة هي هذا إفساد في الأرض، فالاستهانة بحجم المعصية أو بالمعصية بصفة عامة بيبقى سبب للدمار والهلاك. لذلك كما بيّن لنا شعيب عليه السلام في دعوته لقومه إلى مدين أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. كل رسول كما بينا قبل ذلك بيأتي بالأدلة التي من خلالها بيعرف أنه رسول مبعوث من قبل الله، مش مجرد أنه يدعو القوم، يعني مش مجرد بيأتي كده يقول أنا رسول من رب العالمين. نقول له ما هي الأدلة والبراهين على ذلك، فهو أتى بالأدلة والبراهين على أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا رسول مبعوث من قبل الله، معه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على صدق ما يقول. يبقى وبالتالي كما يقول شعيب عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم، فإيه المطلب؟ دعاهم إلى إيه؟ قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دعاهم إلى عدم التطفيف في الميزان، دعاهم إلى عدم التطفيف في الميزان. لذلك التطفيف في الميزان جريمة كبيرة، مع أن ده تطفيف يعني شيء يسير، ولكن هذه جريمة كبيرة توعد عليها ربنا سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من معالم الصراط المستقيم هو الوفاء بالكيل والميزان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فدي جريمة ممكن الإنسان يعني يستهين بالمعصية. أي معصية أخرى بقى ممكن الإنسان يستهين بالغيبة، ممكن يستهين بالسخرية من الناس، ممكن يستهين بالرشوة، وممكن يستهين بكذا وكذا من الأمور اللي فيها مخالفات الشرع الله سبحانه وتعالى، كل دي استهانة. يبقى استهانة بالمعصية سبب للدمار والهلاك. فلذلك شعيب عليه السلام ينبه القوم إلى هذه القضية، قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا من دروس المستفادة العقيدة الصحيحة منتجة لسلوك صحيح، وفي المقابل والعقيدة الفاسدة منتجة لسلوك سيء فاسد. يبقى العقيدة الصحيحة منتجة لسلوك صحيح، سلوك منضبط، والعقيدة الفاسدة منتجة لسلوك سيء فاسد. ده بنرى أيضا من قوم شعيب، من شعيب، من قوم شعيب عليه السلام، فقال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. عقيدة فاسدة هتنتج كده سلوك سيء فاسد، يبقى فلان ده سيء الخلق، يبقى انظر ان في خلل في العقيدة، سيء الأعمال والسلوكيات، انظر الى خلل في الإيمان والعقيدة. فلان ده منضبط عنده حسن خلق، منضبط في السلوكيات، انظر الى صحة العقيدة. العقيدة دايما محركة للسلوك الصحيح، وبالتالي لو رأينا هذا السلوك الخاطئ او السلوك المنحرف اعلم ده كمظهر لهذه العقيدة الفاسدة. فهؤلاء ايضا هود شعيب عليه السلام يأمرهم بالوفاء بالكيل والميزان، وأيضا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. كفرهم أيضا بالله سبحانه وتعالى، مش الكلام في قضية الكفر فقط ولكن السلوكيات كذلك أيضا والمعاصي. يبقى هذا كافر برب سبحانه وتعالى. مش معنى ان احنا ندعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى نترك ما هو عليه منكرات، هذه منكرات ايضا لابد من انكار ذلك المنكر حتى على الكافر، حتى على الكافر. نقول ليس بعد الكفر ذنب، ولكن مش معنى كده ان هذا الكافر يتمادى في الطغيان نتركه، لابد ايضا من امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لابد من دعوته لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك ترك ما هو عليه من المنكرات. كذلك أيضا في قصة شعيب عليه السلام مع قوم مدين بتجد جلد أهل الباطل ودفاعهم عن باطلهم وآلهتهم المزيفة الباطلة، عندهم جلد. لذلك يعني كيف قابلوا هذا القول والنصيحة من شعيب؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى خيروا ما بين أمرين، إما أن احنا حننفيك من الأرض، دي الكلام ده ليه؟ لأنه يدعو إلى التوحيد، أو أنه هو قدامه الخيار الثاني هو أن يعود إلى ملتهم. فانظر إلى جلد أهل الباطل والمحاربة، ولا هوادة في محاربتهم لأهل الحق، وعلى ذلك يقومون بعرض وطرح هذه الاختيارات أمام أهل الحق. إما أنه هو أمامكم أمرين، إما النفي من الأرض، وإما أن يعودوا في هذه الملة الكفرية. أهل الباطل عندهم جلد، أهل الحق أولى بذلك، أهل الحق أولى بذلك بذلك الجلد. فأهل الحق لابد أن هم أساسا لا يتوانى ولا يفطر عن دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، وأهل الباطل عند ذلك تراجعون. لو أظهروا أو لو أظهر أهل الحق القوة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى جلد أهل الباطل، قال المال الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تخيل بيكلموا شعيب عليه السلام والذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى، أنتم مخيرون بين أمرين، إما أنك أنتم يبقى خروجوا من البلد تماما، يا ترى إيه الجريمة؟ هو التوحيد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى أدي الجريمة دايما، هذه الجريمة بأهل الباطل يجرمون أهل الحق بهذه الجريمة. يبقى زي ما احنا بنقرأ في قصة غلام الأخدود، يبقى وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فتجد جلد أهل الباطل وحرب لا هوادة عندهم فيها، وعلى ذلك يبقى هم بيندفعوا من عقيدة باطلة، ولكن يدافعون عن باطلهم وعن مبادئهم الباطلة وعن آلاتهم الباطلة المزيفة. أهل الحق أولى بذلك، أهل الحق كيف تراجع على الحق أمام أهل الباطل وأنت معك القوة التي لا تغلب؟ يبقى أنت معك القوة التي لا تغلب، فكيف تراجع على الحق وكيف يعني يترك ذلك الحق؟ المفترض أن هذا الجلد بيكون على أهل الحق لأنك معك القوة التي لا تغلب. أيضا في قصة شعيب عليه السلام مع قوم مدين، التوكل على الله وثمرة الإيمان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفيه، والله تعالى لا يضيع أولياءه، ولكن لابد من إظهار التضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الدعاء هو سلاح المؤمن القوي، الدعاء هو سلاح المؤمن القوي، طبعا مع عقد بالأسباب المشروع الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى من إعداد القوة غير ذلك. فهذا شعيب عليه السلام، وقال الملأ الذين كفروا، هذا شعيب عليه السلام كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن شعيب كيف قبل هذا الكلام. قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. يبقى دي مواقف لابد أن يظهر فيها الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله، والتوكل على الله هذا ثمرة الإيمان، ونتوكل على الله فهو حسبه، لبقى يقين جازم داخل قلب المؤمن. هذا شعيب عليه السلام لم يخاف من هذا التهديد من هؤلاء القوم، لم يخاف ولم يرعب من هذا التهديد، ولكن كيف رد على القوم؟ المؤمن يرد ذلك الرد القوي، على أهل الباطل بغض النظر عن كثرة أهل الباطل، فهو لا يهاب من كثرتهم، فهم غثاء كغثاء السيل متى كان واثقا برب سبحانه وتعالى متوكلا على الله عز وجل. لذلك قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يبقى انظر بقى التوكل على الله سبحانه وتعالى ولجوء العبد رب سبحانه وتعالى بالتضرع وبالدعاء، وانه لا يتراجع ابدا، بل لابد من اظهار هذا اليقين والثقه بالله سبحانه وتعالى. والدعاء هو سلاح المؤمن القوي. لذلك كما بين ربنا سبحانه وقال: من الذين كفروا من قومي لاتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين. هذه كانت النتيجة. وبيبقى اختبار، امتحان، ابتلاء. أهل الحق يبتلون بأهل الباطل، يا ترى حنتراجع ولا حنتقدم؟ يا ترى جلد أهل الباطل في دفاعهم حيتقدم وأهل الحق يرجعوا قاقرة، ولا أهل الحق يتقدمون؟ وعند ذلك بيخنس أهل الباطل. فأنت معك القوة التي لا تغلب، لكن لابد من التوكل على الله عز وجل، ودي ثمرة الإيمان كما بينا قبل ذلك. وكذلك أيضا: وما توكل على الله فهو حسبه، الله عز وجل كافيك، والله تعالى لا يضيع أولياءه. ولكن لابد من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى بالتضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتأتي أيضا من هذه الدروس المستفادة أن الابتلاء يأتي لتصحيح المسار ولتعديله وسلوك الطريق المستقيم. يبقى الابتلاء لا بد أن احنا نبقى ننتبه للحكمة من الابتلاء. بيبتلى الإنسان بالحسنات والسيئات، بيبتلى بالمرض، بالصحة، بالغنى، بالفقر، بالشبع، بالجوع، بيبتلى. فيترى دايما لا نغفل عن سنة الابتلاء ولا نغفل عن الحكمة الابتلاء. فالابتلاء لكي نصحح المسار ولكي نعدل هذا المسار ونسلك الطريق المستقيم. فالمؤمن مدرك للحكمة الابتلاء، ولكن غير المؤمن لا يدري لماذا ابتلاه الله عز وجل. لماذا ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بالمرض ثم بالصحة، ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بالغنى ثم بالفقر؟ يراها أنها عادة جارية، عادة جارية. هذه أمور عادات بتجري لكل الناس، هو لم يفهم ولم يدرك الحكمة الابتلاء. أما المؤمن فهو مدرك للحكمة من الابتلاء، وأن الله تعالى قدر عليه الابتلاء بالصراء والضراء لكي يعدل المسار ويصحح المسار، وكذلك أيضا حتى تكون الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى مستقيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. لما الأمر الأول كده يعني أنواع البلايا، ولما شدت عليهم فلم يفهموا الأمر، لم يفهموا، هم المفترض كده وقفة مع النفس، الإنسان بيراجع نفسه يبقى، وبالتالي بيقيم الأمور ويصحح من خلالها المسار. لم يفهموا ذلك، فربنا سبحانه وتعالى بدل لهم ذلك الحال من أنواع البلايا والضيق والشدة والمرض إلى السعة والعافية. عسى أن هم رجعوا أيضا إلى ذلك الحق. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة هم لا يشعرون. يعني هم لم يفقهوا شيئا، لم يفقهوا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش فاهمين، مش فاهم، لا يفقه شيء. هو بيراها انها عادات، النهارده هو مريض فبكره بقى صحيح، قبل كده كان صحيح بقى مريض بقى صحيح، وهكذا عادات بيراها كده. الانسان بيبتلى وبيمرض وبالتالي بياخذ الدواء وبيدفع ذلك الداء، فلا تعلق له بالله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن مدرك الابتلاء، يبقى حال الصحة هذا ابتلاء من رب سبحانه وتعالى، يا ترى هنعمل ايه في الصحة؟ وحال المرض ايضا ابتلاء، يا ترى هنعمل ايه؟ يبقى وانا صحيح كده في عبودية لله سبحانه وتعالى لازم اديها، وانا مريض في عبودية لله سبحانه وتعالى لازم اديها. في حال الصحة عبودية وفي حال المرض عبودية. لما الانسان يبقى عنده سعة في العيش ورغد في العيش، عنده مال، يبقى ده ابتلاء، يبقى في عبودية، عبودية على هذا الإنسان حال الغنى، يا ترى هيأديها ولا لا؟ طب هو غير واجد لهذا المال، عنده ضيق في العيش، يبقى فقير، عنده عوز وحاجات، فعلى ذلك يبقى في عبودية هيأديها ولا لا؟ فلذلك كان الصحابة يقول لا أبالي على أي حال أصبحت، أي حال أنا بمر عليه يبقى في عبودية هأديها لله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن مدرك للابتلاء والحكمة من الابتلاء، وكيف أحقق العبودية من خلال التعامل مع هذا الابتلاء. بدأ حال المؤمن ممارسة عبودية لا ينفك عنها في أي حال أو بيمر عليه. أيضا من هذه الدروس المستفادة أن رغد العيش والرخاء والبركة مقومات هذا الأمر الإيمان والعمل الصالح، والضنك والضيق والشدة مقومات ذلك التكذيب ورد ذلك الحق. يبقى مع الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى حنجد عند ذلك الضنك والشدة، مع الإيمان والعمل الصالح يبقى رغد العيش والرخاء والبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى مع الإيمان والتقوى يبقى في رغد العيش، في الرخاء، في البركة، يبقى دي مقومات الأمر، ده إيه؟ الإيمان والعمل الصالح. أما التكذيب والتولي والإعراض بيأتي مع الضنك والشدة والبلاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الكون ده بيتأثر بأحوال الإنسان، الطاعة يتأثر بها الكون والمعصية يتأثر بها الكون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والإنسان بيحرم الرزق بالذنب إن وقع فيه الإنسان. كذلك أيضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إنسان بيفعل السيئة وبيأمن، بتجده أنه فعل المخالفة من لاش عقوبة فبيأمن، ولكن هو لا يدري أنه يستدرك من ذلك الجانب. أفأمن الذين مكروا السيئات، يبقى هو بيفعل السيئات وعنده أمن، عنده أمن وأمان، لا هو يفكر تماما في العقوبة، وإن ده ممكن يكون استدراك كما ذكرنا قبل ذلك. وما أرسلنا في قرية وما أرسلنا من قبلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا يتضرعوا ولكن قاست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده بيحصل ربنا سبحانه وتعالى، بيخالفوا بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، وسع عليهم ربنا سبحانه وتعالى حتى ينشغلوا، فإذا هم في انشغالهم يأتيهم القاسم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجاء كده فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إلى نفس القضية، فأمن الذين مكروا السيئات، بيأمن يعني هو مش بينتبه، بيفعل السيئة ويبقى فرح مسرور إنه نال هذه السيئة أو تلك المعصية. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني كما نقول ان المنافق بيأمن على نفس النفاق، المؤمن لا يأمن على نفسه. يبقى المؤمن يخاف النفاق، المنافق يأمن النفاق. ما تفكرش في المسألة دي، العاصي كده، العاصي مع عصيانه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في المعايش وفي المال، كثرة في المال والأولاد، وهو على كفره وعلى معصيته، فهذا استدراك، فينشغل، ينشغل حتى إذا كان في انشغاله أتته القاسمة فأخذه ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر كده إن الإنسان يبقى على معصية وبالتالي يأتي إلى الأخرى ولا تراه مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار والندم على الفعل والتألم من فعل المعصية، لكنه تراه مع فوز بالمعصية ترى حالة من حالات السعادة والسرور أنه فاز بالمعصية، والله تبارك وتعالى يوسع عليه في المعايش ويكسر له المال والأولاد. فعلى ذلك احذر من ذلك، هذا استدراك، هذا استدراج. ولذلك أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى لو أنت بتأمن كده يبقى ده علامة من علامات الخسران، أن يفعل معصية ولا يتألم من فعلها. طبعا لو مش هيتألم يبقى مش هيتوب يا رب سبحانه وتعالى، مش هتراه نادما ولا عازما على الترك ولا مقلعا عنها. ليه؟ لأنه هو بيظن ان ده نوع من انواع السرور الفرح انه فاز بهذه المعصية فلا يتألم. اما المؤمن بيتألم، المؤمن يرى الذنب كالجبل يكاد ان يقع عليه، اما المنافق يرى الذنب كذباب وقع على انفه ثم قال بها كذا، زي واحد يعني ذبابه كده وقعت على انفه وبالتالي هو بيحرك ايده كده عشان يعني تتركه وتمشي، ده رؤيته للذنب كده، يفعل الذنب يعني بيستهين به، هو لا يفكر فيه اساسا ولا يفكر في عقبه الذنب. اما المؤمن لو فعل الصغيره تجد الندم والحسره والتالم، التالم، وبالتالي تراه يعني بيهرع الى رب سبحانه وتعالى بالتوبه والاستغفار والانابه. والذين اذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى على ذلك يبقى احذر أن تكون ممن يأمن من فعله للسيئات فلم تنزل العقوبة بعد. كذلك أيضا من دروس المستفادة فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا ذلك لمن خشى ربه، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما فيش حد هيعتبر يتعظ بأحوال الأمم السابقة إلا من إلا المؤمن. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال الله تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا أكثر من عاد ووجدنا أكثرهم لفاسقين. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.